السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى. حلتم على ما نزلتم سهلة ونبدأ في الحصة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ أكرمكم الله بالجنة شيخنا. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا؟ نقرأ إن شاء الله. حاضر شيخ. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا باسون قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال: صلى بنا سعيد بن جبير لجمع المغرب ثلاثا بإقامة قال: ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبحدثنا باسون قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا صعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وهو محرم فرده ويقطر دما، وبه إليه قال: حدثنا باز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نقص بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه من اخر احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو صائم. وبيحدثنا باز قال حدثنا بانه ابن يزيد العطار وقال حدثنا قتاده عن ابي العالية الرياحي عن ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوه عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم. وبليه قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا زيد بن أسامة عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت: إن نبغو هذا المغرب وأكثر أسقيتهم جلود الميتة. قال: فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذبابها طهورها. وبليه قال حدثنا باز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس. قال همام: يعني كل من طاف بالبيت فقد حل. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال همام: يعني من لم يكن معه هدي. وبليه قال حدثنا عفان قال حدثنا حجب بن عمر أبو خشينة أبو عيسى النحوي قال حدثنا أن الحكم بن العرج قال: جلست إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه متوسد رداءه عند بئر زمزم فجلست إليه وكان نعم الجليس، فسألت عن عاشوراء فقال: عن أي باله تسأل؟ قلت: عن صيامه. قال إذا رأيت هلال المحرم فعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فصم ذلك اليوم. قلت وهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم بلي. قال حدثنا عفان، قال حدثنا حمد بن زيد، قال أخبرنا عمرو بن دينار أنا طوس رحمة الله عليه، قال حدثني من هو أعلم به منهم، يعني عبيد الله بن عبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وفي حدثنا عفان، قال حدثنا همام، قال أخبرنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، قال فكنت أراه يتبعه في سكك المدينة يعصر عينيه عليها. قال وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، إن مواليها إشارة الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها، فأمر أن تعتد قال وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو علي صدقة وإلينا هدية. قال رحمة الله عليه حدثنا عفان، وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد، وقال حدثنا عبد بن الأحول عن لاحق بن حميد بن عي كرمة قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من يعلم متى ليلة القدر؟ فقال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر في سبع يمضنا وسبع يبقين. وحدثنا ابن عمر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما الصفا، فقال يا صباحا يا صباحا. قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا له ما لك؟ فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أن العدو مصبحكم أو ممسككم أما كنتم تصدقوني؟ فقال بلى. قال فقال إني نذير لكم بين يدي عجب شديد. قال فقال أبو لهب هل هذا جمعتك تبا لك؟ قال فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. بلي قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهب، قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن حسن عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن عباس أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عروقا من شاة ثم صلى ولم يمسد ولم يمس من بلي. قال حدثنا عفان، قال حدثنا محمد بن سربة عن علي بن زيد عن أبي نضرة أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه على من بني قصر وقال فقال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا وإني قد اختفت دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد ولدي آدم وأنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم إلى أبي البشر إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا بفايتنا آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنة وأسجد لك ملائكة ويشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي وإنه لا يهمني اليوم إلى نفسي ولكن يأتي نوح عليه السلام رأس النبيين فيأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض وإنه لا يهمني اليوم إلى نفسي ولكن يأتوا إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إني كذبت بالإسلام ثلاث كذبات والله إن جادل بهن والله إن جادل بهن إلا عن دين الله قولوا إني صقب وقولوا بل فعلوا كبير ماذا فاسألوا من كانوا ينطقون وقولوا لامرأتي حين أتى على الملك أغضي وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن يأتوا موسى الذي صفاه الله برسالته وكلمه فيأتون فيقولون يا موسى أنت الذي صفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول لست هناكم إني قتلت نفسا بغير نفس وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن يأتوا نوحا عيسى روح الله وكلماته فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إني اتخذت إلها من دون الله وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء مخدوم علي أكان يقدر على ما في جوفه حتى يفك الخاتم وقال فيقولون لا قال فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك فليقضي بيننا فاقول وان لا حتى ياذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى فاذا رضى الله تبارك وتعالى ان يصلح بين خلقه نادم نجن اين احمد وامه فنحن الاخرون الاولون نحن اخر الامم واول من يحاسب فتفرد لنا الامم عن طريق فنمضي غرا معجلين من اثر الدور فتقول الامم وكاد تهدي الامه ان تكون انبياء كل وفاتي باب الجنه فياخذ بحلقه الباب فاقرع الباب فيقال من انت فاقول انا محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح لي فاتي ربي عز وجل على كرسي او سريري شك حمد فاخر لو سجد فاحمد بمحامد لم يحمد بها احد كان قبلي وليس يحمد بها احد بعدي فيقال يا محمد ارفع راسك وزل تعطى وقل تسمع واسمع تسمع فارفع راسي فاقول اي رب امتي فيقول اخرج من كذا في قلبي مثقال كذا وكذا لم يحمد محمد ثم اعود فاسجد فاقول ما قلت فيقال ارفع راسك وقل تسمع وزل تعطى واسمع تسمع فاقول اي رب امتي فيقول اخرج من كذا في قلبي مثقال كذا وكذا دون الاول ثم اعود فاسجد فاقول مثل ذلك فيقال لي ارفع راسك وقل تسمع وزل تعطى واسمع تسمع فاقول اي رب امتي فيقول اخرج من كذا في قلبي مثقال كذا وكذا دون ذلك وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو الحسن قال اخبرنا يوسف كنا عن كربة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اوتيت وانا نائم في رمضان فقيل لي ان ليله القدر قال فقمت وانا ناعس فقيل لي ان الليله ليله القدر قال فقمت وانا ناعس فتعلقت ببعض اطنب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يصلي قال فنظرت في تلك الليله فاذا هي ليله 23 وبيده قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن ابي نجح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلبون فقال من اسلم فلا يسلب الا في كيد معلوم ووزن معلوم وبيده قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ويب قال حدثنا ويب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فأودي بطعم فقال له ولا تتوضأ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة به قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة إني أقرأ في صلاة المغرب به قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وإن نسني عيبنا ذلك علي فقال وما بأس بذلك اقرأهم فإنهم من القرآن ثم قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ بهما إلا بأم الكتاب به قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد زيد قال حدث رهيب عن كربة أن علي رضي الله تعالى أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأجيكت ثم أحرقهم وكتبهم قال كربة فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دينه فقتلوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل وبه قال حدث عفان قال حدث رهيب عن أيوب عن كربة أن علي رضي الله تعالى عنه أخذ سمير تدعو علي لسبب فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لو كنت انا لم احرقهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل احدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه فبلغ علي ما قال ابن عباس فقال ويح ابن امي عباس بن قال حدث رعبان وقال حدث رحمد وقال اخبرنا عمر عن ابن عباس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النار وهو قائم اشعث اغبر بيده فقاروره فيها دم فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ماذا قال هذا دم الحسين واصحابه رضي الله تعالى عنهم لم ازل التقطوه منذ اليوم فاحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن شعبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه بعدما دفنته وهو وكيع قال حدثنا سفيان فذكر مثله بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قرب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اتى له قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فيولد بينهما ولد فيضر الشيطان وبدن بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسر ولا تعسر واذا غضبت فاسكت واذا غضبت فاسكت واذا غضبت فاسكت وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابي زبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينه في غير سبب ولا خوف قال قلت له يا ابا العباس ولم فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج احدا من امته به قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني سفيان عن عمرو بن جنان عن سعد بن لحي رجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للبرز فقد حاجته، ثم قرب له بعض فقال ورديك بوضوء، فقال من اي شيء اتوضا واصلي؟ فاتوضا واصلي فاروض به. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سمير عن سلمة بن طيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نمت عند خالد بن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فاتى الحاجة، ثم جاء فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام من الليل فاتى القربة فاطلق شيناء فتوضا وضوءا بين الوضوءين لم يقذر وقد ابلغ، ثم قام يصلي وغمضيت فرايت ان يراني كنت ابقيه يعني ارقبه، ثم قمت فضعت كما فعل فقلت عن يسري فاخذ بما يلي اذني حتى ادرني، فقلت عن يميني وهو يصلي فتتم الصلاه الى 13 ركعه فيها ركعتان بدني، ثم ضجع فنام حتى ارتفع، ثم جاء بلال فاذن بالصلاه فقام فصلى ولم يتوضا اليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو محرم به. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاجلح يعني يزيد بن الاصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ فقال جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده به. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني عثمان الجزري وانه سمع من قصه من مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلى ركعتين بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل وقال عبد العزيز يعني ابن رفيع عنه قال اخبرني من سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفات في زمان الا ليهارق المهدي. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن مكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمره العقبه بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن مكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه بيس سالي فهو محرم بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن سمك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنبه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من فضلها فقالت اني اغتسلت منه فقال ان الماء لا ينجس شيء بليه. قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شبه عن سلمه بن طعين عن كورب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه غلبت في بيت قالت فرقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فبلى ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام فعمد الى القباد فاطلق شيراقا ثم سب في الجفنه أو قال القصعد وأكب يده علي ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت عن يسري فأخذني فأقمني عن يميني فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. قال ثم نام حتى نفخ وكنا نعرف إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو قال في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يسري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا وقال سجد أو قال جعلني نورا وقال وحدثني عمرو بن عن عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما مضجعا بليه. قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد وهشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم بليه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت علي بن زيد قال سمعت عمر بن حرملة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول اهدت خالتي ام حبيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا ولبنا واضبا فاما الاضب فان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كفل عليها. وقال له خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قذرته يا رسول الله؟ قال نعم او قال اجل. واخذ النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللبن فشرب منه ثم قال لابن عباس رضي الله عن يمينه اما ان شربت لك ولكن تاذن لي ان اسقي عمك. فقال ابن عباس قلت لا والله ما انا بمؤثر على صورك احدا. قال فاخذته فشربته ثم اعطيته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعلم شربا يجزي عن طعام غير اللبن فمن شربه منكم فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه من طعم طعما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه بليه. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سعيد بن الخيرية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثي ثم رجع فأتي بعرق فلم يتوضا فاكل منه وزاد عمرو علي في هذا في هذا الحديث عن سعد بن الخويرد قال قيل يا رسول الله انك لم تتوضا قال ما اردت الصلاه فاتوضا. قال ابو عبد الرحمن وجدت هذه الاحاديث في خط ابي في كتاب ابي بخط يدي قال حدثنا سعد بن محمد بن الوراق قال حدثنا الزهري بن قريب عن ابي علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب ترفسا مرتين في الشراب، وكتب ابي في اثر هذا الحديث: لا ارى عبد الله سمع هذا الحديث بلي. قال حدث قال عبد الله قال حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب ابي بخطي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبيد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن العاصي قال حدثنا جبلة بن عطية عن مسحق بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تضيفت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالتي، وهي ليلة إذ لا تصلي، فأخذت كساء فسانته وألقت عليه نمرقة، ثم رمت عليه بكساء آخر، ثم دخلت فيه وبسطت لي بسطا إلى جنبها وتوسدت معها على جسدها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصعد وسلم وقد صلى العشاء الآخر، ثم أخذ خرقة فتوزر بها وألقى ثوبي ودخل معها لحافها وبات، حتى إذا كان من أخذ الذي قام إلى سقاء معلق فحرق فهمت أن أقوم فأصب عليه، فكرهت أن يرى أني قلت مستيقظا، قال فتوضا ثم اتى الفراش فاخذ ثوبي وعلق الخرقه، ثم اتى المسجد فقام يصلي، وقمت الى السقاء فتوضات، ثم جئت الى المسجد فقمت عن يسري فتناولني فاقمني عن يميني فصلى، وصليت معه 13 ركعه، ثم بعد وقعت الى جنبه فوضع مرفقه الى جنبه واصغى بخده الى خده حتى سمعت نفس النائم، فبين انا كذلك اذ جاء بلال رضي الله تعالى فقال: الصلاه يا رسول الله، فصار الى المسجد واتبعته، فقام يصلي ركعتي الفجر، واخذ بلال بن قمت به. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر شيئا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر سواك، قال حتى ظننا او قال راينا انه سينزل عليه. قال رحمه الله تعالى عليه: حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن موسى بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم خطب وابي بكر واخر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كما يقول غير اذن ولا يقبلن ولا يقاد سمعه عبد الله بن قال قال رحمه الله عبد الله حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب ابي وقال حدثنا الحديث وقال حدثنا رجل عن ابي سمعه عن ابي الزبري عن سعيد بن صوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهم جعلوا يسالون عن صلاه الزبري، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من اهله لم يزد على ركعتين حتى يرجع به. قال حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب ابي بخطه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن الاحمر عن قابوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في مصر من احد ولا على المسلمين جزيه به. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا جرير بن رفعه ايضا قال: لا تصلح قبلتان في ارض وليس على المسلمين جزيه به. قال حدثنا سكر بن موسى قال حدثنا عيسى بن موسى عن ابي سجين عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء مره قالها مرتين بلي. قال حدثنا الحكم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى دبر الصلاه بلي. قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ربي تبارك وتعالى وقد سمعت هذا الحديث من ابي ام لا علي في موضع اخر وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن درنا عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن درنا عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى 7 جميعا و8 جميعا وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن درنا عن جابر بن زيد وحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة فقال: من لم يجد ازرا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن درنا عن طوس يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان ازود على 7 دين ولا اكف شعرا ولا ثوبا وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن عمرو بن درنا عن طوس يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه او قال يستوفى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما احزب البيوع كلها بمنزلتي وبه. قال حدثنا محمد قال حدثنا جبد عن عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبات عن الحجاج بن ارضى وابن عطاء انهما سمعا عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه رضي الله تعالى عنه محرم وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبات عن عامر بن درنا عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان ازود على 7 ولا اكف شعرا ولا ثوبا وبه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبات عن يزيد بن بن ابي زيد عن مقتب عن النافس انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما صائما وبليه قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا اسود عن عمرو بن دلال عن توسل حديث عن النافس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان ازود على سبعه ولا اكف شعرا ولا ثوبا وبليه قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا سعيد عن قتاده وايوب عن سعد بن جبير عن النافس ان رجلا من الصور عامر راحلته فبدأ محرم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسلوا بماء وسدر وان يكفروا بثوبه ولا يكفروا راسه فانه يبعد يوم القيامه ملبيا وقال يكم ملبدا. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن ابن حكم عن كلمة عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان يتزوج الرجل محرم ويقول ان النبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج من منة بنت الحارث بما انه يقال له سارف وهو محرم. فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم حجه اقبل حتى اذا كان في ذلك الماء عرس بها وبليه. قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا جبد عن ايوب عن عطيل انه شهد على ابن عباس وابن عباس شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى في يوم عدن ثم خطب ثم اتى النساء فامرهن بصدقته فجعلن يلقي وبليه. قال حدثني محمد جعفر قال حدثنا جبد عن الحكم عن مقتسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقتسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو قال نصف دينار. قال رحمة الله عليه حدثنا هشام بن عن عمرو بن دلال عن طوسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أزود على سبعة عظم ولا كف شعرا ولا ثوبا وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أو قال لو أن أحدهم أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهم ولد لم يسلط عليه شيطان او قال لم يضره شيطان. وقال رحمة الله عليه حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا جبد عن عبد الملك بن مسرة عن طوس وعطاء ومجاهد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن امر كان لنا نفعا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا مما نهانا عنه. قال من كانت له ارض فليزرعها او قال ليذرها او قال ليمنحها. قال فذكرت ذلك لطوس وكان يرى ان ابن عباس من اعلمهم. وقال ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض ان يمنحها خير له خير له. قال شعبد وكان عابد الملك يجمع هؤلاء طاووسا وعطاء ومجاهدا وكان الذي يحدث عنه مجاهد. وقال شعبد كانه صاحب الحديث بليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبد عن عبد الملك بن مسرة انه قال شعبد طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هذه الايه قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. قال فقال سعد بن جبير رحمه الله عليه ورضي عنه قرب ال محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عاجلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش الا كان فيهم قرابه الا كان له فيهم قرابه. فقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابه وبليه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد وقال سمعت ابي بشر يحدث انه سمع سعيد بن جبير يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاوقصته فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين وقال لا تمسوا بطيب خارج رأسه. قال شعبد ثم انه حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه او قال وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا بريه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبد عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشر سنين وانا مخذول وقد فرد المحكم من القرآن. قال فقلت لي ابي بشر ما المحكم قال المفصل بريه. قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبد عن ابي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه. وبه اليه قال حدثني محمد جعفر قال حدثنا جبد عن محمد بن جحادت عن ابي صران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائره القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وفي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح مولته امتي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من امر نصف من امر الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي الاصابع يديك ورجليك يعني اسبغ الوضوء. وكان فيما قال لو اذا ركعت فاضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن. وقال لا شبه مره حتى تطمئن واذا سجدت فامكن جبهتك من الارض حتى تجد حجم الارض. وبه قال حدثنا علي بن اسحاق قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله كان اخبرنا يونس عن الزهري كان حدثنا عبيد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يسدل شعره وكان المشركون يفركون رؤوسهم وكان اهل الكذب يسدلون شعورهم وكان يحب موافقه اهل الكذب فيما لم يؤمر به بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه به قال حدثنا علي بن اسحاق قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا حسين بن عبد الله عن اكرمه ان رجلا سال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يشرب بالنار ما صنع بالليل ويشرب بالليل ما صنع بالنار ولي قال حدثنا علي بن عبد الله ابن علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقر والدباء والنجفة وقال لا تشربوا الا في ذي كائن فصنعوا جلود الابل ثم جعلوا لا اعنقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال لا تشربوا الا فيما اعلاه من نبله قال حدثني علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن شعبي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم نبله قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم احد قال فانكرنا ذلك فقال ابن عباس بيني وبين من انكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى ان الله عز وجل يقول في يوم احد ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحس والقتل حتى اذا فجلتم الى قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وبه قال قال رحمه الله عليه وانما عانى بهذا الرمه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا فان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رايتمونا قد غنمنا فلا تشركون فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم واباح وعسكر المشركين اكب الرمات جميعا فدخلوا بالعسكر ينهبون وقد التقت صفوف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذا وشبك بين اصابع يديه والتبسوا فلما خل الرواة تلك الخلة حاضر شيخ الله المستعان بعد فترة المطار هذه من القراءة بتتعبني جدا دعينا المطار الاخر الله المستعان حاضر شيخ كلام كأني في غايايا سبحان الله فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أول نار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو قال تسعة رجال تسعة وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار إنما كانوا تحت المهرس وصح شيئا وقتل محمد فلم يشك فيه أنه حق فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرف بتكفؤه إذا مشى قال فبرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصبنا قال فرقي نحونا وهو يقول شد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم قال ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس أني علم اللهم إنه ليس لهم أن يعلون حتى انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل اعلوا بل قالها مرتين يعني آلهة وأين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا أجب قال بلى قال فلما قال اعلوا هبلوا قال عمر الله أعلى وأجل قال فقال أبو سفيان يا ابن الخطاب إنه قد أنعمت عينها فعادي عنها أو فعال أو قال فعالي عنها فقال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر الأيام دول وإن الحرب سجال قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار قال إنكم لتزعمون ذلك قال لقد خبنا إذا وخسرنا ثم قال أبو سفيان أما إنكم سوف تجدون في قتلكم مثلا ولم يكن ذاك عن رأي ساراتنا قال ثم أدركته حمية الجاهلية قال فقال أما إنه قد كان ذاك لم يكره بلي قال حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله يعني العمارية عن محمد بن عقبة عن أخي إبراهيم بن عقبة عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من امرأة أخرجت صبيا لها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج فقال نعم ولك أجر بلي قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهما انهما قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل نبلي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عائشه وابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخر طواف يوم من نحره الى الليل نبلي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن عطاء بن سابي عن ابي يحيى عن ابن عباس ان رجلا اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا اله الا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قد حلفت ولكن قد غفر الله لك باخلاصك قولك لا اله الا الله به قال حدثنا علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن لاهي عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهاريق الماء فيتمسح بالضرب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغ به قال حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الفصيل بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة وحده به قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بليه قال حدثنا عتبون قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مأمورا عن يحيى بن كثير عن أكرمة عن ابن عباس أن الإسلامية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال لعلك قبلت أو غمست أو نظرت بليه قال حدثنا عتبون قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مأمورا عن عمرو بن عابد لي عن أكرمة عن أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكل الشريطة فإن ذبيحة الشيطان به قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال رفعه الحكم وقال شعبة وأنا أكره أن أحدث برفعي قال حدثني غيلان والحجر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه به قال حدثنا عتاب قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الحكم عن قسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة عند رجل قد قدره فقال دعوه وسلبه بليه قال حدثنا عتبة قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع في الديد بليه قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحديث عن بخير بن عبد الله عن سعد بن المسيب أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته كالذي يقيء ثم يأكل كياه بليه قال حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني وقال حدثنا يحيى بن عامر بن مالك النقري قال سمعت ابي يحدث عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت ذنب الندامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ليغفر لهم بليه قال حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق قال اخبرنا ابو حمزه قال حدثنا يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسنان سواء والاصابع سواء لي قال حدثنا احمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عامر عن عبد الكريم عن قاسم بن انفاس بن حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام بلي قال حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم بن قي قيس بن حبيتار أن ابن عباس قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكبي وقال إذا جاء صاحبه يطرب ثمنه فاملأ كفيك كفي تراب بليه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن غبيرة أن ميمون للمكية أخبر أنه رأى عبد الله بن زبير صلى بهم يشير بكفيه حتى يقوم حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن زبير يصلي صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتدي بصلاة ابن الزبير بليه قال حدثنا داود بن مهران قال حدثنا داود يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رجل كم يكفيني من الوضوء قال مد قال كم يكفيني للغسل قال صاع قال فقال رجل لا يكفيني قال لا ام لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا عبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن الغزال عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا بثوبه فقال ايها الناس ان الناس لا تذورون وإن نصر يقلون فمن ولي منكم أمرا ينفع في أحدا فليقبل من مسلم ويتجاوز عن مسيهم. قال حدثنا عفان وقال حدثنا جبد وقال أخبرني ابن الأخبرين الحكم بن عتيبة قال سمعت سعد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة بن جثمة الليثي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم وبقديد عجوز حمار فرده ويقطره دما. قال حدثنا عفان وقال حدثنا جبد عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رده. وفي حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة وقال قتادة عن داني قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال قلت إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه قال رحمة الله عليه حدثنا باز وعفان وقال حدثنا همام عن قتادة عن قال عفان وقال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إن ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة وما يحرم من الرحم. قال عفان وإنها لا تحل لي وبلي. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الصمد بن كيسان قال حمد بن سلمة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى وبلي. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج وقال حدثنا الحاكم بن عتيبة عن تسمعنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين نزلت الشمس وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عمرو وقال اخبرنا ثابت عن ابي عثمان النادي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان اهون اهل النار عذابا ابو طالب ومتنحر بن علينا من نار يغلي منهما دماغه بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عمرو وقال اخبرنا قتادة عن موسى بن سلامة ان وسلم بن عباس رضي الله تعالى عنه عن صلاة بالرقائه اذا لم يدرك الصلاة مع الامام قال ركعتان سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عمرو وقال حدثنا حجاج عن الحكم بن عتيبة عن قسمنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثم حرق وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن زيد وقال حدثنا يبو عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد وهنت الحمى يثرب. قال فقال المشركون انه يقدم عليكم قومون قد وهنت الحمى. قال فاطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فامر اصحابه ان يرملوا وقعد المشركون ناحيه الحجر ينظرون اليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين. قال فقال المشركون هؤلاء الذين تزعمون ان الحمى وهنتهم هؤلاء اقوى من كذا وكذا ذكروا ولهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلم يمنعوا ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا ابطان عليهم. وقد سمعت محمدا يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد سمعت محمدا يذكر عن ابن جبير لا شك فيه عن ابنه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن عمار مولى بني هاشم قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال ما كنت أرى مثلك بقومي يخفى عليك ذلك. قال قلت إني قد سألت فاختلف علي فحببت أن أعلم قولك به. قال أتحسب؟ قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها و15 أقام مكة يأمن ويخف و10 مهاجرة بالمدينة. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا عفان وقال حدثنا ويبون قال حدثنا يبو عن رجل قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لصبح رابعة مولين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا عمرة إلا من كان معه الهدي. قال فلبست القمص وصدعت المجامر ونكحت النساء. قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي وقال سمعت بن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قدم عليكم الحج. قال فقام الأقرع بن حابسا فقال في كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع به. قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خطيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة ولو عينان يبصر بما ولسان ينطق به يشهد على من يسلم بحق به. قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يبو عن عبد الله بن سعد بن جبير عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدو. قال فصامه موسى عليه السلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حق بموسى منكم؟ قال فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصوم بليل. قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن زيد حفظ عن أيوب عن سعد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبل. قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا همام وقال حدثنا قتادة عن سعيد بن سبيعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالعائد في قيه. قال قتادة والعلم والقي إلا حرام بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي أنه قال كنا نقول ونحن صبيان العائد في هبتي كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك مثلا. حتى حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب يقيه ثم يعود في قيه وبليه. قال عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبحها؟ قال فأومى بيدي وقال لا حرج. وقال رجل يا رسول الله ذبحت قبل أن أرميها؟ قال فأومى بيدي وقال لا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء من التقدم والتأخير إلا أومى بيدي وقال لا حرج بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا أيوب قال أخبرنا أبو جمرة قال كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاعتبست أياما فقال ما حبسك؟ قلت الحمى. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فبرودها بما زمزم بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عنت عن ابي شهر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والمزفته وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عنت قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت ابن عباس يقول قلت ولمن اسعى مع صبيان؟ قال فالتفت فاذا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفي مقبلا فقلت ما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم الا الي. قال فسعيت حتى اختبئ وراء باب دار. قال فلم اشعر حتى تناولني. قال فاخذ بقفايا فخطا فحطأني حطأة. قال اذهب فادع لي معاوية وكان كاتبة. قال فسعيت فقلت اجب النبي الله صلى الله عليه وسلم فانه على حاجة بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفانا ثم دعا بماء فرفعه على يديه ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء أفضل بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبته وقال أخبرني عمرو وقال سمعت يحيى بن الجزاري قال سمعت يحيى بن الجزاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما لم يسمعه منه أن جديا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يتقي بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن وران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو قال هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وبليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة فسقيناه من هذا النبيذ يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا بليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا مهران عن قتادة عن عكرمة أنه قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة فأتيت ابن عباس فقلت إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة. قال تكلتك أمك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر بليه. قال حدثنا عبد الله بهذا الإسناد كذا قال أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم قال أمرت أن أزود على سبعة عضو من الجبهات ثم أشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب ولا الشعر بليه. قال حدثنا عبد الله قال بهذا الإسناد قال كذا قال أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحج ما أجرى واستعطى بليه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بن العطار وقال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكاتب يودى ما أعتق منه بحساب الحر وما أورق منه بحساب العبد. قال رحمة الله عليه حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن حسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بالمدينة رجلان يحفران القبور أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة وأبو طلحة يحفر للأنصار ويلحد لهم. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث العباس رجلين إليهما فقال اللهم خل نبيك فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة فحفر له ولحدوا بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو وكان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بياض إبطي وسجد بني قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا شريك عن سمعت عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على كل مسلم حجه ولو قلت كل عام الا كان بني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد عن النبي قال حدثنا ليث عن طوس عن ابن عباس انه قال دمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وابو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان اول من عنها معاويه رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني انه قصر على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بمشقص بن قال حدثني يونس وحجين قال حدثنا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن سعد بن زبير وطوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران فكان يقول التحيات المباركه الصلوات الطيبه لله السلام عليك قال حجين سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبحدثنا يونس قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزم وهو محرم بني قال حدثنا يونس قال حدثنا البراوي عن ابن عبد الله الغنوي عن ابي نضره انه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنا من بني اهل البصره فزبده يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في دبور صلاته من اربعين يقول اعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من عذاب النار واعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعوذ بالله من فتنه الاول الكذاب بلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس وقال حدثنا داود بن ابي فرج عن علباء عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض اربعه خطوط قال تدرون ما هذا فقال الله ورسوله اعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل نساء الجنه خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد وآسية بنت مزاحم امراه فرعون ومريم بنته عمران رضي الله تعالى عنهن اجمعين وبنيه قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن قاسم بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس انه حدثه انه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اني معلمك كلمه احفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك واذا سعد فاسال الله واذا سعد فاسال بالله واعلم ان الامه لو وجدت مولاني على ان ينفعك لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو وجدت مولاني يضرك به لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف بلي قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طوس عن النبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ما اجره واستعطوا بلي قال حدثني معاذ قال حدثنا ابي عن قتادة عن كربة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن المجتبة وعن لبن الجلالة بلي قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ان سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم من طعامه فلا يمسح يده حتى يلعق او قال يلعق قال ابو زبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ذلك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع الصعف حتى يلعق او قال يلعق فان اخر طعام فيه البركه بلي قال حدثنا حسن عن يعني ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم اسمع منه فيها حرفا من القران بلي قال حدثنا علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله وعلي وسلم صلاة الخصوم فلم اسمع منه فيها حرفا واحد ربني قال حدثنا حسن قال حدثنا ابو عنة الوضاح وعن عبد الله الثعلبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتقوا الحديث عني الا ما علمت فانه من كتب علي متعبدا فليتبوا مقعده من النار نعوذ بالله وبحدثنا حسن قال حدثنا شعبة عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ائتوني بكذب اكتب لكم به كتابا لا يختلف منكم رجلان بعدي قال فاقبل القوم في لغد فقالت المرأة ويحكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن غبيرة عن حنش عن حنش بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أبوال الإبل والبني شفاء للذربة بطونهم وبه قال حدثني أبي قال حدثنا سريج قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد بن الحدوى عن بركة بن العريان المجاشعي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشعوم فباعوا وأكلوا أثمنا وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنا وبحدثنا حسن قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمرو بن أبي عمرو أن ابن عباس